إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله تعالى: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وقال عز من قائل: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقال رب العزة: ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال أهل اللسان العربي: النصر والنصرة العون، ونصرة الله سبحانه وتعالى ظاهرة في المعنى. فنصر الله سبحانه وتعالى للعبد حفظه وتوفيقه وتزديده للحق والصلاح والرشاد والفلاح، وأن يصد عنه شر كل ذي شر من إنس أو جن أو وحش أو هوام وأي شيء يؤذيه. فقد روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثلاث مرات لم تضره عقرب حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم تضره حتى يصبح. رواه مسلم في صحيحه. وأما نصرة العبد لله هي نصرته لعباده، والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهوده واعتناق أحكامه الشرعية واجتناب نهيه. قال تعالى: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وقال سبحانه وتعالى: كونوا أنصار الله. والانتصار والاستنصار طلب النصرة من الله سبحانه وتعالى. قلت: وروى النسائي في السنن الصغرى والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران. قالوا: أيهما؟ أخوان يتناصران ويتعاضدان وينصر ويقوي أحدهم الآخر. وروى البيهقي في السنن الكبرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة ينصر وتنصر أرض بني كعب. قال ابن الأثير في النهاية: تنصر هنا أي تمطرهم المطر، يقال نصرت الأرض فهي منصورة أي ممطورة. ونصر الغيث البلد إذ أعانه على الخصب والنبات. وقال: هذا الحديث إنما جاء في قصة خزاعة، وهم بنو كعب حين قتلتهم قريش في الحرم المكي بعد الصلح بينهم. فورد على النبي صلى الله عليه وسلم وارد منهم مستنصرا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة ينصر وتنصر أرض بني كعب، والمقصود بما فيها من الملائكة، فهو من النصر والمعونة من الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قال أهل التفسير: أي وليرى الله سبحانه، يرى الله سبحانه وتعالى من ينصر دينه وينصر رسله بالإيمان بما أنزل إليهم والانقياد لسنتهم وما شرعوا لهم من الأحكام الشرعية. فقال تعالى من آيات سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، فهذه البينات هي الأدلة والحجج الشرعية والبراهين والشواهد الدالة والعلامات على صدق ما جاء به وحقيقته. وأنزلنا الكتاب، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والفرقان هو الفيصل الذي يفصل بين الحق والباطل والهدى والضلال. فقوله تعالى: وأنزلنا الكتاب، مع قوله أرسلنا رسلنا، أي كل كتاب سماوي أنزله الله إلى الأنبياء والمرسلين على مر العصور والأزمان، فهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. والميزان هو العدل في الأقوال والأفعال. والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلق وفي الجنايات والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك من الأحكام الشرعية، وذلك ليقوم الناس بالقسط، وهذا أصل الدين، قياما بدين الله وتحصيلا لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدها. وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع، وهي القيام بالقسط، وإن اختلفت أنواع العدل بحسب الأزمنة والأحوال. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، من آلات الحرب كالسلاح والدروع وكل ما يحتاج إليه المسلمون في سبيل الله ودينه، ومنافع للناس، وهو ما يشاهد من نفعه من أنواع الصناعات والحرف والآلات وآلات الحرث والأواني، حتى إنه قل أن يوجد شيء إلا وهو محتاج إلى الحديد. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وذلك ليقيم الله تعالى سوق الامتحان، يقيم الله تعالى سوق الامتحان بما أنزله الله من الكتاب والحديد، فيتبين من ينصره وينصر رسله في حالة الغيب الذي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة، التي لا فائدة بالشهادة بوجود الإيمان فيها عند الموت مثلا أو بعد الموت يوم القيامة، لأنه حينئذ يكون ضروريا. إن الله قوي عزيز، فسبحانه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يفوته هارب. ومن قوته سبحانه وتعالى أن أنزل الحديد الذي من الآلات القوية، ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه، ولكنه يبتلي أولياءه بأعدائه ليعلم من ينصره بالغيب. يبتلي أولياءه بأعدائه ليعلم من ينصره بالغيب ومن يرد هؤلاء الأعداء عن المسلمين وعن كتاب الله. وقرن تعالى في هذا الموضع بين الكتاب والحديد، آلة الحرب التي لا بد منها، لأن هذين الأمرين ينصر الله دينه ويعلي كلمته بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان، والسيف الناصر بإذن الله، وكلاهما قيامه بالعدل والقسط الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله. ومن هنا قرر الله سبحانه وتعالى القصاص على من يعبث بدماء المسلمين وغير المسلمين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والمعنى أمر من الله للمسلمين أن يمتنعوا بالله فيها، فهذه المنعة التي يجعلها الله لعباده الصالحين، وبها تنصلح الشؤون والأحوال في الدنيا والآخرة. فقد قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن الاعتصام الحديد، فالاعتصام بالله بأمره ونهيه وحدوده وإقامة شعائره وعراه وأركانه هو المؤدي إلى الاستقامة إلى الصراط المستقيم. وعندما يجنب الحديد يهلك الدين والأمة، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فإذا كنت كذلك حفظك الله ورعاك وقواك ونصرك، لأنك اعتصمت بالله قولا وفعلا وفهما وعملا بهذا الفهم، بعدم بعد العلم والدراية والإدراك والبصيرة. ومن ثم يقويك الله بالأسباب ويقيك من كل سوء. فقوله تعالى: فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي موصل له إلى غاية المرغوب والمطلوب، لأنه جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله وبين الاعتصام بالله. والمقصود المراد أنه لن تتم لك العصمة ولا الاستقامة ولا المنعة ولا الحفظ ولا الرعاية ولا النصرة إلا بأن تتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وطريقته وهديه وسبيله بالسيف والسنان والحجة والبيان. وحاصل القول هو الاعتصام بدين الله وحسن التوكل عليه والافتقار إليه في كل حين وحال، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وحده، فهو العون والمدد والمعين، وهو القوي المتين بأخذ أسبابه، فعال لما يريد. وهذه هي أسباب النصرة والثبات. فقوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم، الذي يتولى أموركم فيدبركم بأحسن تدبير الرب، ويصرفكم على أحسن تقدير. فنعم المولى ونعم النصير، فنعم الله سبحانه وتعالى لمن تولاه وسار على هداه، ونعم النصير لمن استنصره فدفع عنه المكروه. فدين الإسلام دين قائم على أركان ودعائم وشروط وعلل وأسباب، حتى تكتمل منظومة الإصلاح والنفع العام والخاص. كذلك كرر الله سبحانه وتعالى مثل هذه الآية في مواضع من القرآن، فقال: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فكفى به سبحانه وتعالى كل الكفاية لمن أحصى أسماءه الحسنى وصفاته العلى، فيجيب بفهم الاسم وتدبره لمعناه، ثم يتعبد الله به قولا وعملا ومعتقدا ونية سليمة صحيحة لا يشوبها شائب، ويعطل ثمرتها وعملها. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال المفسرون، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم، بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم، وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون أصحاب نبي الله عيسى عليه السلام حين قال لهم: من أنصاري إلى الله؟ أي من معيني في الدعوة إلى الله عز وجل حين قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فهم أتباع عيسى عليه السلام، فقالوا: نحن أنصارك وناصروك على ما أرسلت به ومؤازروك على ذلك. ولهذا بعثهم عيسى عليه السلام لنشر دينه في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين، ليعلم الناس وحدانية الله. وهكذا كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول في أيام الحج والمواسم: من رجل يحملني، وفي رواية: من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. حتى قيد الله له أفضل صحابة لرسول أرسله الله إلى الأرض. وحديث البخاري صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وقال رسول الله فيما رواه مسلم في صحيحه: وأصحابي أمنة لأمتي، أي سنتهم وطريقتهم ومنهجهم وسبيلهم حفظ وستر ووقاية وأمان وأمنة، لأنهم اهتدوا بهدي رسولهم الذي لا ينطق عن الهوى المؤيد من الله. فقيد الله لنبيه محمدا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج من أهل المدينة، فبايعوه ووازروه وشاطروه في دعوته ورسالته أن يمنعوه من الأسود والأحمر من الخلق، إذ هو هاجر إليهم. فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا بما عاهدوا الله عليه في بيعة الرضوان في مكة، ولهذا أسماهم الله ورسوله الأنصار، سماهم الأنصار، وصار ذلك الاسم علما عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله، والحث على ذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن بالعلم تدرك مقاصد الشريعة ومراد الله ورسوله، ومعرفة علة الخلق، لماذا خلق الله تعالى الخلق؟ فخلقهم لعبادته وحده لا شريك له. وللعبادات صور وأنواع فرض الله سبحانه وتعالى القيام بها، من الصلاة والزكاة والصيام والحج والإنصاف والعدل والقسط وأداء الأمانات والحقوق والصدق والعفة والعفو والصفح وصلة الأرحام والشعور بالآخرين والمعاونة للمحتاجين والفقراء والمساكين ورد المظالم والسعي بالإصلاح بين الناس والإصلاح المجتمعي والمشاركة في البناء والتعمير المادي والمعنوي، وضرورة التعلم والتعليم الذي بدوره يوصل إلى استقامة العباد والبلاد في التعاليم الدينية الشرعية، وكذلك العلوم الدنيوية النافعة، وهي فروض كفايات لا بد منها في كل زمان ومكان وحال. ولن تنصلح العلوم الدنيوية إلا بصلاح العلوم الدينية الشرعية والأخذ بالأسباب، فهذا حاصل القول وخلاصة المسألة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قالوا: هو حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه الكريمة، وجعله من جملة الحقوق المتعينة، ووعدهم الله سبحانه وتعالى، ولا بد من وقوعه. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده. وقال: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال: ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. قيل: هذا بالحجة والبرهان والنصر. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في كتابه وتفسيره: قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتلهم قومهم بالكلية، كيحيى وزكريا وشعياء، ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم، وإما إلى السماء كعيسى. فأين النصرة في الدنيا؟ قال: ولهذا السؤال جوابين، أحدهما أن يكون الخبر خرج عاما والمراد به البعض، يعني عموم مخصوص، وهذا سائغ ومقبول. والثاني أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم، وسواء كان ذلك في حضرتهم وزمانهم وحياتهم، أو في غيبتهم، أو بعد موتهم، كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعياء. سلط الله عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم. وقد ذكر أن النمرود أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وأما الذين راموا وأرادوا صلب المسيح عليه السلام من اليهود فسلط الله عليهم الروم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فسلط الله عليهم الروم بعد أن رفع عيسى عليه السلام، فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله عليهم، ثم ينزل عيسى ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا، فيقتل المسيح الدجال، يقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود 70,000، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام. رواه مسلم في صحيحه. وهذه نصرة عظيمة، وهذه سنة الله في خلقه في قديم الدهر وحديثه، أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهم. لما دخلت الحملة الصليبية على القدس، على بيت المقدس، على فلسطين، ظلوا فيها 200 عام، كانوا يذبحون المسلمين ويسلخونهم 200 عام. ثم أتى ما قدره الله سبحانه وتعالى بصلاح الدين الأيوبي الذي نصر الأمة ونصر الله ورسوله. الأمر لله من قبل ومن بعد، لا ننظر لماذا الآن أو بعد الآن، هذا لله سبحانه وتعالى. ما علينا إلا الأخذ بالأسباب، وأعظم أخذ بالأسباب عبادة الله والبعد عن المعاصي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما أمر الرماة أن يكونوا على الجبل حتى يرموا أهل قريش. فلما حدث في بداية غزوة أحد وانتصر المسلمون ورسول الله، فظنوا أن الأمر قد انتهى، فخالفوا أمر رسول الله ونزلوا حتى يأخذوا الغنائم. فكان هذا العبقري الذي لم يسلم بعد خالد بن الوليد، فصعد هو وأصحابه وانقلبت النصرة إلى هزيمة. من ماذا؟ من معصية رسول الله. وكاد رسول الله أن يقتل، وقع في حفرة ونزل الدم من رأسه كالنفورة، ورسول الله أمرهم وهو سيد الخلق والمرسلين. ولكن قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بعد أن قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. رسول الله الصادق المصدوق أمر الرماة ألا ينزلوا من على الجبل، فتأولوا ونزلوا وخالفوا رسول الله، فمات 70 رجلا من الصحابة، وكاد رسول الله أن يموت، وكسرت رباعيته السن التي بعد أو قبل الناب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا المعصية لأنها تعم الجميع. رسول الله أوذي بعد أن أمر، وهو سبحانه وتعالى أمره أن يأمرهم فلم يستجيبوا وتأولوا. هم لم يعصوا ولكن تأولوا، والتأول باطل. النبي أمرهم ونهاهم عن عدم النزول. فالمرجعية إلينا، لا ننظر ما يحدث هنا أو هناك، ولكن ارجعوا إلى أنفسكم. كل إذا رجع إلى نفسه أتت النصرة بإذن الله تعالى. روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا قول الله في صحيح البخاري، حديث قدسي من الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ألا يعلم من خلق هو لطيف الخبير؟ الله سبحانه وتعالى أهلك الأمم من قبلنا، كل أمة أهلكت بمعصية، معصية واحدة. فقوم شعيب كانوا يطففون الميزان، يغشون. قوم لوط كانوا يفعلون الفاحشة، وكذا وكذا وكذا وكذا. في الأمة اجتمعت كل المصائب والمعاصي والفسوق والكبائر، ما من معصية إلا ووجدت في هذه الأمة. من عادى لي وليا فقد آمنته بالحرب. الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا، من الولي؟ العاصي، التارك الجماعات والجمعات، صاحب الرشوة، الفاسق، الزاني. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رب العزة الله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا، هذا هو: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أحسنوا الظن بالله. الله يقول للشيء كن فيكون، يهلك إسرائيل ومن عاونهم ومن شيعهم في طرفة عين. ولكن هناك أسباب ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. هذا أصل الدين وأصل الحياة: البلاء بالأمراض وبالقتل وبالذبح وبالتشريد وبكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ولكن لابد من الفهم والفقه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته، يفهمونها ويعلمونها ويقولونها ويعتقدونها ويعملون بها. فلابد من الوعي والفهم. عدم الفهم يؤدي إلى سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي رواية: إني لأثأر لأوليائه كما يثأر الليث الحرب. وفي رواية: الليث الحرب بالدال أي الغضبان. وفي رواية: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وهذا حدث في مكة في الفترة المكية، كان يقتل الصحابة الرجال والنساء، عمار وزوجته ياسر، زوجته سمية، عمار بن ياسر أبوه وأمه مات، قتلهما صناديد قريش. ورسول الله 13 سنة يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ليس هناك عدة ولا عتاد. فلما هاجر رسول الله وأصحابه إلى مكة فتمكنوا من العدة والعتاد، وكان النصر المبين الأخذ بالأسباب ونصرة الدين بالحديد وبالقرآن، بالحديد والدليل والبرهان، لا بالبرهان فحسب، ليس كذلك. ولهذا أهلك الله تعالى قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط وأهل مدين وشعيب وقوم تبع وقارون وهامان وأشباههم وأضرابهم، من كذب بالرسل وخالف الحق، وأنجى الله من بينهم المؤمنين فلم يهلك منهم أحدا، وعذب الكافرين. وهذا ما كان من نصر الله لرسوله وصحابته وفتح مكة وتمكينه في الأرض. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. النصرة تأتي من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، بهذا ينصلح الأمر وينتصر المسلمون على أعدائهم. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم هم المنصورون وإن جندنا هم الغالبون فجند الله هم المتقون المؤمنون الصالحون الراكعون الساجدون الصائمون الصادقون المحفوظون. قال سبحانه وتعالى: فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. فلما يخرج خارج من المسلمين يزعم أن الله سبحانه وتعالى سيلغي النار ويدخل كل الناس الجنة، هذا مجرم عربيد فاجر يطعن في الله ورسوله. مئات الآيات بوجود النار، إن لم يوجد النار فلا ثواب ولا عقاب. يدخل هتلر الجنة، ويدخل موسوليني الجنة، ويدخل اليهود الجنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا رجل يحرف شرع الله، هذا رجل يحرف شرع الله، كتاب وسنة وإجماع. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، نسأل الله العفو والعافية. يعطلون كتاب الله ويلبسون على الناس دينهم. في أرض المسلمين تنقض عرى الإسلام عروة عروة، وشريعة شريعة بالراحة شوية شوية، إلى أن يخرج الناس عن الملة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التثبيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك